بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والأصل أن يلي عامله، وقد يتأخر جواز النحو، ولقد جاء آل فرعون النذر، وكما أتى ربه موسى على قدر، ووجوب النحو، وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد، إلى آخره. لازال المؤلف رحمه الله يتابع حديثه على الفاعل. تحدث فيما مضى على أولا على التعريف، ورأينا أن الفاعل هو عبارة عن اسم صريح أو مؤول به، أسند إليه فعل أو مؤول به، مقدم عليه بالأصالة، واقعا منه أو قائما به. ورأينا أنه لما قال الاسم الصريح أو المؤول به خرج الفعل والحرف، ولما قال أسند إليه فعل أو مؤول به خرج ماذا؟ خرج المسند. أسند إليه، إذن هو مسند إليه، فماذا خرج؟ خرج المسند. والمسند إما أن يكون فعلا وإما أن يكون خبرا. عندما قال مقدم عليه، عندما قال مقدم عليه خرج ماذا؟ خرج المبتدأ في قولك زيد قام، لأنه أسندنا إليه فعلا لكن هذا الفعل مؤخر. عندما قال بالأصالة خرج ماذا؟ خرج الخبر المقدم، خرج الخبر المقدم في قولك قائم زيد، لأنه حتى وإن تقدم لكن تقديمه ليس أصليا وإنما هو تقديم فرعي. وعندما قال قائما واقعا منه أو قائما به خرج ماذا؟ خرج النائب عن الفاعل، خرج النائب عن الفاعل، وإن أسند إليه فعل إلى آخره، لكن الفعل ليس واقعا منه وليس قائما به وإنما هو واقع عليه. أيوة نعم. بعد هذا شرع المؤلف يتحدث عن أحكام الفاعل، عن أحكام الفاعل. فالفاعل له أحكام، الحكم الأول هو ماذا؟ والرفع، ولذا قال باب الفاعل مرفوع. طيب، وعندما نقول مرفوع فهناك رافع، فاسم المفعول يستلزم ماذا؟ اسم الفاعل. مرفوع يستلزم ماذا؟ الرافع، كما إذا قلت مأكول إذن يستلزم ماذا؟ الآكل. قيس على هذا، والرافع للفاعل هو الفعل أو ما جرى مجراه، وهذا مأخوذ من التعريف، أسند إليه فعل أو مؤول به، ورأينا أن المؤول به هو اسم الفاعل أو اسم التفضيل أو أمثلة المبالغة أو الصفة المشبهة إلى آخره. ورأينا أن الرفع هذا الحكم هو الأصل، هو الحكم الغالب، فهمنا؟ وقد ينصب الفاعل في باب القلب، قد ينصب الفاعل في باب القلب، كما أن المفعول قد يرفع في نفس الباب في إلى آخره. ورأينا أنهما قد يرفعان معا وقد ينصبان معا. وأيضا قد يجر الفاعل، الفاعل قد يجر بحرف الجر الزائد، كقوله تعالى وكفى بالله، الأصل كفى الله شهيدا، لكن دخلت عليه الباء فجرته، فهذا جر يسمى بالجر اللفظي، حرف الجر الزائد. طيب، ثم الحكم الثاني هو يجب أن يتأخر الفاعل ويتقدم عامله، يجب، هذا الحكم الثاني. لا يجوز بحال من الأحوال إذا أردنا الحفاظ على الفاعلية أن نقدم الفاعل على عامله، لا يجوز، وبعد فعل فاعل. قد يقول قائل: لا يجوز تأخير العامل، قام زيد، ماذا نقول؟ زيد قام، جاز تأخير العامل. نقول صحيح أنه جاز تأخير هذا العامل، لكن الفاعلية ضاعت، فهمنا؟ إذن إذا أردنا الحفاظ على الفاعل، على فاعلية الفاعل، فيجب أن يتقدم العامل ولا يتأخر. أما إن تأخر فيصبح ذلك الاسم الذي كان فاعلا يصبح ماذا؟ مبتدأ. أيوة نعم. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث هو أن يلزم، هناك لغتان، اللغة المشهورة والكثيرة والغالبة هو أن يلزم الفعل حالة الإفراد، سواء كان الفاعل مفردا أو مثنى أو مجموعا كيفما كان الحال. مفهوم الموضوع؟ إذن فالفعل على هذه اللغة يلزم ماذا؟ الإفراد. طيب، وفي هذا يقول ابن مالك: وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. هناك لغة أخرى معروفة عند الطلبة بلغة أكالون البراغيث، هو أن الفعل يتبع الفاعل إفرادا وتثنية وجمعا، أن الفعل يتبع ماذا؟ الفاعل إفرادا وتثنية وجمع. بمعنى إذا كان الفاعل مفردا كان الفعل كذلك، جاء زيد، وإذا كان الفاعل مثنى كان الفعل كذلك، يعني لحقته علامة التثنية فتقول جاء زيدان، سعد الطالبان. وإذا كان الفاعل جمعا كان الفعل كذلك، أي لحقته علامة الجمع فتقول قالوا أو قاموا زيدون، سعدوا طالبون، فازوا شهداء. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قوله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم. ورأينا أن الأصل مخرجيهم، مخرجيهم اسم فاعل لحقته واو، واو اللي هي علامة الجمع، فالتقت هذه الواو مع ماذا؟ مع ياء المتكلم، يعني رسول الله أدف ذلك لنفسه، أو مخرجيهم، فقلبنا الواو ياء ثم أضغمت في ياء المتكلم، وثم قلبنا الضمة التي كانت قبل الواو كسرة لتسلم الياء. نفهم الموضوع؟ إذن هذه لغة لا نقول شاذة، لا نقول شاذة، فهناك بعض العلماء يعبرون عنها بالشذوذ، لغة شاذة. هناك ما عبر المصنف قال: وشذ يتعاقبون فيكم، لا، تعبير غير سليم. نعبر، نعم نعبر بالقلة، فهي لغة قليلة قلة نسبية، أي مقارنة مع اللغة الأخرى. أما الشذوذ لا، لأنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها وشواهدها كثيرة. هذا كل حال، هذا حكم ثالث. الحكم الرابع هو التأنيث. الحكم الرابع هو أن الفاعل، أن الفاعل إذا كان مؤنثا يؤنث الفعل معه. شفنا؟ يؤنث الفعل معه. طيب، هذا التأنيث أو لحاق علامة التأنيث إلى الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا، هل هو واجب أم جائز؟ رأينا أن في ذلك تفصيل، يجوز في أربع صور ويجب في صورتين. يجب في إذا كان الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، ليس منفصلا وليس من باب نعمة وبيسة وليس جمعا بهذه الضوابط الخمس. أعيد: أن يكون الفاعل ماذا؟ اسما ظاهرا ليس ضميرا، أما إذا كان ضمير فسيأتي، أن يكون اسما ظاهرا، زيد، حقيقي التأنيث ليس مجازي التأنيث، زيد، ليس منفصلا، الفاعل ليس منفصلا عن الفعل وإنما هو متصل به، أما إذا كان منفصلا فهناك حكم آخر. نعم، لأن يكون العامل ليس من باب نعمة وبيسة، أما إن كان من باب نعمة وبيسة فهناك حكم آخر، ليس من باب نعمة وبيسة. أخيرا خامسا: ليس جمعا، أما إن كان جمعا فهناك حكم آخر. إذن إذا اجتمعت هذه الشروط أو هذه الضوابط الخمس كان التأنيث ماذا؟ واجبا. كان لحاق تاء التأنيث يعني بالفعل على سبيل الوجوب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، بس سواء كان مجازي التأنيث أو حقيقي التأنيث لا يهم. الفصل لا نتكلم عليه لأن الضمير زيد متصل، فهمنا؟ كان من باب نعمة وبيساء أم كان غير ذلك؟ كان هذا الضمير للمفرد أم للجمع؟ لا يهم، ما دام أنه ضمير متصل فيجب ماذا؟ تأنيث الفعل. وفي هذا يقول ابن مالك: وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حير، والحقيقي الحقيقي التأنيث. هل يوجد الصور؟ تكون التاء فيها واجبة، وتجوز التاء في أربع صور فيما سوى ذلك، وذلك منحصر في أربع صور. الصورة الأولى إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازي التأنيث، طلعت الشمس، يجوز أن تقول طلع ويجوز أن تقول طلعت، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الفاعل ظاهرا لكنه حقيقي التأنيث لكنه منفصل، لكنه منفصل عن عامله، مثل ماذا؟ حضر القاضية امرأة، حضر القاضية، الأصل هكذا، حضرت امرأة القاضية، هذا الأصل. هنا التأنيث واجب ولا مش واجب؟ حضرت امرأة القاضية، التأنيث هنا واجب داخل الصورة السابقة. لكن إذا فصلنا، سواء وقع الفصل بالمفعول كهذا المثال أو وقع الفصل بغير المفعول، كما إذا قلت حضرت اليوم هند أو حضرت البارحة هند، إذن ماذا حصل هذا الفاصل فيكون التأنيث جائزا. يقول أن يجوز أن تقول حضر القاضي امرأة أو حضرت القاضي امرأة، الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا كان العامل من باب نعمة وبيسة، فهمنا؟ متصل لكنه من باب نعمة وبيسة، فهمنا؟ مثل نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند، ظاهر حقيقي التأنيث متصل لكنه من باب نعمة وبيسة. هنا يجوز الوجهان، يجوز أن تقول نعمة المرأة هندون ويجوز أن تقول نعمة المرأة هندون، لأننا نقصد الجنس. الصورة الرابعة والأخيرة الجمع، إذا كان الفاعل جمعا، إذا كان الفاعل ماذا؟ جمعا. طيب لما نقول جمع ماذا نتصور أو ماذا يشمل كلمة الجمع؟ يشمل جمع التكسير بقسمه المذكر والمؤنث، ويشمل أيضا اسم الجنس، ويشمل أيضا اسم الجمع، ويشمل أيضا جمع المذكر السالم، ويشمل أيضا جمع المؤنث السالم، هذا الكل يدخل في الجمع. لكن المصنفة استثنى بعد جمع التصحيح، أي جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم استثناهما، فبقي داخل في الجمع السابق ماذا؟ جمع التكسير بقسميه واسم الجمع زيد واسم الجنس. إذن هنا إذا كان الفاعل واحد من هذه الأمور جاز تأنيث الفعل وتذكيره. جاز أن تقول قام الرجال وقامت الرجال، وقام نساء وقامت نساء، كذب قومك وكذبت قومك، أثمر الشجر أثمرت الشجر، يجوز الوجهان. قلنا المصنف استثنى قال إلا جمع التصحيح، ما حكم هذين؟ قال فكمفرديهما، فجمع التصحيح أو جمع السلامة كل واحد منهما يتبع مفردة، فجمع المذكر السالم يتبع مفردة في التذكير، وجمع المؤنث السالم يتبع مفرده في التأنيث. فكما تقول جاء زيد تقول جاء زيدون، وكما تقول جاءت هند تقول جاءت الهندات. هذا ما قرره المصنف، وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور المصريين. وأما مذهب الكوفيين بالمقابل لا يفرقون بين جمع وآخر، لا ينظرون للسلامة وغيرها أو للتكسير وغيره، وإنما عندهم جمع التكسير بقسمه، جمع السلامة بقسمه، اسم الجمع، اسم الجنس، الجميع في سلة واحدة، وهو أنه يجوز فيه الوجهان. فيجوز على مذهبهم أن تقول قام الرجال وقامت الرجال، قام الزيدون وقامت الزيدون، قام الهندات وقامت الهندات، هكذا. وعلى قولهم ينطبق قول القائل إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع كل جمع سواء كان سالما أو كان مكسرا أو كان إلى آخره كل جمع مؤنث. وهناك مذهب وسط بين ما بين المذهبين هو مذهب أبي علي الفارسي. ماذا يقول؟ ينظر للجمع هل هو جمع مذكر سالم أم لا فقط، هل هو جمع مذكر سالم أم لا. فإذا كان جمع مذكر سالم، إذا كان الجمع جمع مذكر سالم، هذا يتبع ماذا؟ يتبع مفردة. وإذا كان غير ذلك، أي جمع مؤنث سالم أو تكسير أو اسم الجمع أو اسم الجنس أو الآخرة، جاز فيه ماذا؟ جاز فيه الوجهان. وهي لهذا المذهب كما قلنا قرر ابن مالك في ألفيته. ثم آخر قاعدة تحدث عنها في الدرس السابق هي أنه تقدم لنا أن الفصل له تأثير في التذكير والتأنيث. الفصل بين الفعل والفاعل له تأثير. إذا لم يوجد الفصل، إذا لم يوجد الفصل مع الضوابط الأخرى يجب التأنيث. فهمنا؟ إذا لم يوجد الفصل، الفاعل اسم ظاهر حقيقي التأنيث ولا فصل، وليس من باب نعمة، وليس جمعا شاهد، وليس فصل ولا فصل، كاينش فصل. هنا التأنيث واجب لأنه لا فصل مع الضوابط الأخرى. إذا وجد الفصل ينظر في هذا الفاصل، فإذا كان غير إلا كالمفعول أو الظرف أو غيره، إذا كان غير إلا الحكم ما تقدم يجوز الوجهان. وإذا كان الفصل الفاصل هو إلا، ما الحكم؟ خلاف بين أهل العلم. الذي قرره المصنف بن هشام هو أن التأنيث هنا ممتنع، وهذا يتصور في باب الاستثناء المفرغ. ما قام إلا هند، ما قام إلا هند، مفهوم الموضوع. المصنف وهو مذهب الجمهور قرر هنا أن التأنيث ممتنع، لا يجوز التأنيث هنا، ممنوع، لا يجوز أن نقول ما قامت إلا هند، لا يجوز. لماذا؟ قال المصنف، قال ابن هشام، لأن الفاعل في الحقيقة هو ماذا؟ هو مذكر محذوف. الفاعل ماشي هو هند، ما قام إلا هندون. المعروف عند الطلبة في باب الاستثناء ما هو؟ وأن الفاعل هو هند، ولذا سموه بالاستثناء المفرغ، أن العامل الذي قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، إذن فهند هو الفاعل، مفهوم الموضوع؟ وعليه بناء على هذا، أن بما أن الفاعل هو هند جوز بعضهم التأنيث كابن مالك، لكن الجمهور منهم ابن هشام قال لا، الفاعل ماشي هو هند، إنما هو بدل من الفاعل. أما الفاعل في الحقيقة فإن أين هو؟ محذوف، وذلك المحذوف راه مذكر، وإذا كان الفاعل مذكر فلا يجوز تأنيثه الفعل. الفعل يؤنث وجوبا أو جوازا على الأقل متى؟ إذا كان الفاعل مؤنثا على التفصيل السابق. أما إذا كان الفاعل مذكر فلا يذكر الفعل، فهمنا؟ كما هنا ما قام إلا هندون، التقدير ديال الفاعل المحذوف ما قام أحد إلا هند، ما قام أحد إلا هند، فهند بدل من الفاعل، والفاعل هو ذلك المحذوف. في الموضوع هنا المصنف ذكر هذه ذكر هذا الموضوع لماذا؟ ليبين للطالب قاعدة، وهي أن في هذا الباب التأنيث ممنوع. التأنيث ماذا؟ ممنوع، لأن الفاعل راه محذوف. هنا فتح إذا بغينا نقول فتح قوسين، وتحدث عن قاعدة أخرى وهي قاعدة حذف الفاعل، علما أن الفاعل من العمد، من عمد الكلام، فعمد الكلام أربعة: الفعل والفاعل والمبتدأ وخبره. إذن فالفاعل من عمد الكلام لا يجوز حذفه. هل لا يجوز على الإطلاق؟ لا، يجوز حذفه في أربعة أبواب، في أربعة أبواب. الباب الأول هو هذا، في باب الاستثناء المفرغ، في باب الاستثناء المفرغ. الباب الثاني فاعل المصدر، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، التقدير إطعامه، فالها هي الفاعل أضيف إليها المصدر، لأن المصدر يضاف إلى فاعله ويكمل بمفعوله. الباب الثاني في باب النيابة، قضي الأمر أي قضى الله الأمر، فإذا ناب شيء عن الفاعل، ناب شيء المفعول أو غيره، ناب شيء عن الفاعل، إذن أين الفاعل؟ حذف. سيأتي أن نتحدث عن حذف الفاعل في باب النيابة، يحذف لماذا؟ الباب الرابع أفعل في التعجب إن دل عليه الدليل، كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أي أبصر بهم، فبهم جر مجرور في محل رفعين فاعل. وهذا ختم الدرس السابق. طيب الآن وهو الدرس 43 سنتحدث عن حكم آخر يتعلق برتبة الفاعل والمفعول، ولكن المقصود هو رتبة الفاعل. طيب بداية الأصل في الفاعل ماذا؟ التأخير والاتصال. التأخير أخذناه مما سبق، ولا يتأخر عامله عنه. الآن يقول المصنف والأصل أن يلي عامله، والأصل أن يلي شكون؟ ضمير في يلي يعود على ماذا؟ يعود على الفاعل، أن يلي الفاعل عامله. قوله يلي نأخذ منه شيئين، أولا أنه متأخر عنه، لما تقول هذا يلي هذا أي يتبعه، إذن فهو تابع له، متأخر عنه تابع له. ثانيا نأخذ منه أيضا أنه متصل به، يليه أي متصل به، فلا فاصل بينهما، هذا هو الأصل. إذن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، أن يتصل بالفعل وأن يكون تابع الفعل، كما يقول ابن مالك وبعد فعل فاعل، لابد بعد الفعل لابد من الفاعل، إذا كان ظاهرا فذاك وإلا فهو ضمير. إذن هذا هو الأصل. سؤال، هل يجوز أن تخرم هذه القاعدة؟ أو عبارة أخرى، هل يجوز أن يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول؟ من علمنا مما سبق أن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، وإذا احتاج الفعل إلى المفعول ماذا؟ أن يأتي بعد ذلك. إذا احتاج الفعل إلى المفعول يأتي المفعول بعد ماذا؟ بعد الفاعل. ومما يدل على اتصال الفاعل بالفعل قالوا إنهما كالكلمة الواحدة، إنهما إيش؟ الفعل مع الفاعل كالكلمة الواحدة. إذن درجة الفاعل التقديم والاتصال بالفعل، ودرجة المفعول هو أن يأتي بعد ذلك. هنا سؤال، هل يجوز للفاعل أن يتأخر؟ وقطعا إذا تأخر الفاعل سيتقدم المفعول، وحنا نحاول بما أننا في باب الفاعل أن نحاول نركزوا الكلام ديالنا ونركزوا الأحكام على الفاعل، فهمنا؟ إذن نقول هل يجوز أن يتأخر الفاعل؟ وقطعا إذا تأخر هو سيتقدم المفعول، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ الصواب يجوز، يجوز أن يتأخر ماذا؟ الفاعل. هذا التأخير ينقسم إلى قسمين، تأخير الفاعل ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، تأخير جائز وتأخير واجب. إذن يجوز تأخير الفاعل أحيانا على سبيل الوجوب وأحيانا على سبيل الجواز. على سبيل الوجوب يتأخر على سبيل الوجوب إذا حصل مانع من تقديمه كما سنرى، نشوف شنو هو المانع الذي يمنع من تقديم الفاعل، يعني على المفعول، لما نقول تقديم نقصد على المفعول، أما على الفعل فقطعا لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل، هذا أخذناه مما سبق أنه لا يجوز، لأنه إذا تقدم ضاعت فاعليته. لكن نقصد هنا بالتقديم ماذا؟ تقديم على المفعول، هناك موانع تمنعنا من تقديم الفاعل على المفعول، سنتحدث عنها، وذلك في صور الوجوب. إذا لم توجد تلك الموانع يكون تقديمه على سبيل الجواز. مثال ذلك تقول ضرب زيد عمرا، هذا الأصل، ويجوز أن تقول ضرب عمرا زيد. فهم الموضوع؟ الأصل ما هو؟ ضرب زيد عمرا، فهذا الفاعل تؤخره وتقدم المفعول، فتقول ضرب عمرا زيد. أخرناه أم لم نؤخره؟ تأخيره جائز أم واجب؟ تأخيره جائز، تأخيره جائز. أهلا. ومن هذا الباب قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء فعل ماض، آل هو المفعول، آل مضاف وفرعون مضاف إليه مقبلاه، يعني مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. زيد النذر هو الفاعل، الفاعل هنا تأخر أم لم يتأخر؟ تأخر. الأصل ما هو؟ جاء النذر أو جاءت النذر، التأنيث هنا جائز ولا واجب؟ مش نقول جاءت النذر آل فرعون أو جاء النذر آل فرعون، جائز ولا واجب؟ ها؟ فإن جائز شو من سؤال ندخله؟ نعم؟ لا دابا قلنا، دابا احنا قدمناه، دابا احنا دابا الآن قلنا هكذا جاء النذر آل فرعون، هذا داخل في الجامع، هذا داخل في ذيك النوع، لأننا قلنا الجامع كيشمل جامع التكسير، كيشمل اسم الجامع، كيشمل اسم الجنس، هذا منه. إذن في التأنيث هنا جائز. إذا نقول هذا موضوع تقدم، فهمنا الغرض ديالنا الآن، سواء قلنا جاء النذر أو جاءت النذر آل فرعون، هذا الأصل، الأصل هو أن يتقدم الفاعل على المفعول ليتصل الفاعل بالفعل، جاء النذر أو جاءت النذر آل فرعون، هذا الأصل. لكن هذا الفاعل يجوز تأخيره وتقديم المفعول، فقال الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، فالتقديم المفعول أو تأخير الفاعل هنا جائز، إذ لا مانع من تأخيره أو تقديمه. كذلك من هذا الباب قول الشاعر جاء الخلافة وكانت له قدرة، كما أتى ربه موسى على قدري، كما أتى ربه موسى على قدري، الأصل ما هو؟ أتى موسى ربه على قدري، أتى موسى ربه، هذا الأصل. أتى فعل ماض، موسى فاعل مرفوع بالضم المقدرة، ربه هو المفعول، هذا الأصل. يجوز تأخير هذا الفاعل أم لا يجوز؟ يجوز، وهو ما جاء في البيت، أتى ربه موسى، أتى ربه موسى. هنا غادي لحظة، واحد الإشكال وقع في هذه الجملة، لما أخرنا الفاعل أش حصل وقدمنا المفعول؟ عاد الضمير المتصل بالمفعول على متأخر، لاحظت معي ولا لا؟ أتى ربه موسى، ربه الضمير على من يعود؟ على موسى، وموسى متأخر أم متقدم؟ الآن متأخر، إذن فعاد الضمير على متأخر، يجوز أم لا يجوز؟ ينظر. إذا كان يعود على متأخر لفظا ورتبة كما سيأتي في مثال آخر، هذا يمنع ولا يجوز، وإذا عاد على متأخر لفظا فقط لا رتبة، يجوز أم لا يجوز؟ لا. وهذا عاد على متأخر لفظا ورتبة أم لفظا فقط؟ لفظا فقط. الرتبة الفاعل أين هي؟ هي متقدمة، إذن فالفاعل في نية التقديم، فنقول عاد الضمير على متأخر لفظا لا رتبة، وهذا جائز. إذن فنقول تأخير الفاعل هنا جائز أم لا جائز؟ قس على هذا، فهمنا؟ إذن فكل ما لم يوجد فيه سبب منع التقديم أو منع التأخير يكون التأخير جائزا، إذن فهنا تأخير الفاعل جائز. طيب قلنا وأحيانا يكون التأخير واجب، واجب أن تؤخر الفاعل ولا يجوز أن تقدمه، وذلك إذا وجد سبب من أو مانع من موانع التقديم، وجد مانع يمنعك أن تقدم الفاعل وأن تذكره في رتبته الأصلية. من هذه الموانع إذا كان الفاعل متلبسا ومتصلا بضمير يعود على المفعول، فهمنا؟ إذا وجدنا الفاعل قد اتصل به ماذا؟ ضمير، وهذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على المفعول. بحلش وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الفاعل أين هو؟ ابتلى فعل ماض، إبراهيم مفعول، ربه فاعل، رب فاعل، رب مضاف والضمير مضاف إليه من قبل. إذن هذا الفاعل اتصل بضمير أم لا؟ الفاعل اتصل بضمير، هذا الضمير يعود على من؟ يعود على المفعول وهو إبراهيم. طيب رد الفاعل لإرتبته، نقدم الفاعل ونأخر المفعول على الصورة الأصلية ونرى هل يجوز هذا أم لا يجوز. فماذا نقول؟ ابتلى ربه إبراهيم، ابتلى إبراهيم، ابتلى ربه إبراهيم، ابتلى فعل ماض، ربه هو الفاعل، إبراهيم هو المفعول به، يجوز هذا أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن وصل بنا الحال إلى ماذا؟ إلى عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. الضمير اللي هو في الفاعل مع الفاعل ربه هو، هذا الضمير على من كيعود؟ يعود على إبراهيم، على المفعول، والمفعول متأخر الرتبة ديالو التأخير أم التقديم؟ التأخير. وفي اللفظ هو متأخر أم ماشي متأخر؟ في هذه الصورة هذه ابتلى ربه إبراهيم متأخر أم لا؟ وهذا يجوز أم لا يجوز؟ عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز. إذن هذا مانع ولا ماشي مانع؟ هذا مانع من ماذا؟ من تقديم الفاعل. إذن مادام وجد هذا المانع فنقول تقديمه لا يجوز لأنه منعه مانع، وتأخيره واجب. إذن واجب أن نقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بتأخير الفاعل، فتأخيره واجب. هذه صورة. صورة أخرى، إذا كان المفعول، هذا من الموانع التي تمنع تقديم الفاعل، إذا كان المفعول ضميرا متصلا، مفهوم الموضوع؟ إذا وجدنا المفعول مش الفاعل، إذا وجدنا المفعول ضميرا متصلا، اسمع، ضمير متصل، إذا معنى هذا أن هذا الضمير متصل بالفعل ملتصق به. إذا التصق المفعول بالفاعل فما إذا التصق المفعول بالفعل فماذا بقي الفاعل؟ التأخير. فهمنا؟ ننظر هل يجوز تقديمه أي الفاعل أم لا يجوز. مثال ذلك كلمني زيد، كلمني زيد، كلم فعل ماض، نون الوقاية، الياء يعني متكلم فعول به، يعني السكن في محل نصب، زيد هو الفاعل، أنا نقدم الفاعل لمحله، فماذا نقول؟ كلم زيد إيايا، كلم زيد إيايا، إن كان متصل لما أخرناه فصلنا نجيب الضمير المنفصل، وشمنا كلم زيد إيايا، يجوز هذا أم لا يجوز؟ لماذا؟ لا فصل مع إمكان الوصل. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، متى نعدل عن اتصال الضمير إلى انفصاله؟ متى يجوز ذلك؟ عند الضرورة. أما عند الاختيار كهذا الموضوع فلا يجوز، فاتصال الضمير هو الأصل، اتصال الضمير هو الأصل، فلا يجوز أن نعدل، لا يجوز العدول عن اتصاله إلى انفصاله إلا عند الضرورة، أما في الاختيار فلا. وهنا هل هناك ضرورة تمنعنا؟ لا ضرورة. إذن هذا مانع، هذا مانع يمنعنا من ماذا؟ من تقديم الفاعل. إذن لنحافظ على أصل الضمير، لنحافظ على اتصال الضمير، ماذا نفعل؟ نؤخر الفاعل. كلمني لنحافظ على اتصال المتكلم لتبقى ضمير متصل ولا نفصله، فماذا نفعل؟ لا يمكن لنا أن نحافظ على هذا الأصل وهو اتصال الضمير إلا بتأخير الفاعل. إذن فتأخيره هنا ماذا؟ واجب. شفت الصورة ولا لا؟ تأخير الفاعل هنا واجب. إذن أيضا هذا يعد مانعا من تقديم الفاعل. إذن فنقول تأخير الفاعل أحيانا يكون جائزا كما تقدم، وأحيانا يكون زيد واجبا كهذين المثالين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ورأينا المانع شنو هو؟ هو أننا إن قدمنا عاد الضمير على متأخر اللفظ قاعدة منعت. كذلك المثال الثاني، ضربني زيد أو كلمني زيد، أننا إن قدمنا الفاعل ووضعناه في رتبته لماذا ماذا حصل؟ لانفصل الضمير، وانفصال الضمير مع تأتي اتصاله لا يجوز. أحيانا هنا ننتقل إلى مسألة أخرى، يجب تقديم الفاعل. رأينا أنه يجب تأخيره ويجوز تأخيره. الآن سنتحدث عن ماذا؟ عن وجوب تقديمه، بمعنى لنحافظ على أصله. فهمنا؟ يجب مراعاة الأصل. وفي هذا يقول المصنف، وقد يجب تأخير المفعول، وهذا التعبير هو التعبير المضمون ديالو والنتيجة ديالو سليمة، لكن نقول للمصنف أحسن لو هو نحن في ماذا؟ في باب إذا ركزنا على الفاعل، مش ما تشوش الشيء على الطالب. كان الأولى أن يقول وقد يجب تقديم الفاعل، والمفعول خليه تال باب المفعول وذلك الساعة تكلمنا عليه. فهمنا؟ لكن على كل حال النتيجة واحدة، لأنه إذا وجب إذا وجب تأخير المفعول وجب تأخير المفعول، فماذا يحصل؟ وجب تقديم الفاعل. على كل حال نقول متى يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول؟ متى؟ المصنف كثيرا ما يكتفي بالمثال على القاعدة، كثيرا كثير ديال القواعد يشير لها بالمثال. قال في هذه القاعدة كضربت زيدا، ماذا نأخذ من هذه القاعدة؟ ضربت زيدا، هنا تقديم الفاعل وهو التاء ضربت واجب، وتأخير المفعول وهو زيدا واجب. طيب ما هي القاعدة أو ما هو الضابط الذي نأخذه من هذا المثال؟ هو أنه إن كان الفاعل ضميرا متصلا، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب تقديمه، وإذا وجب تقديمه وجب تأخير المفعول. هذا هو الضابط الذي نأخذه من المثال. ثم قال أيضا وما أحسن زيدا، ما تعجبية، أحسن فعل التعجب، فيه ضمير مستتر هو الفاعل، زيدا هو المفعول به، مفهوم الموضوع؟ طيب هنا يجب تأخير المفعول وتقديم الفاعل، ما هو الضابط الذي نأخذه من المثال؟ إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، فهمنا؟ هو المتصل مستتر بحال بحال، لكن ذكر المصنف مثالين، مثال فيه ماذا؟ اتصال الضمير، والضمير بارز، ضمير بارز متصل. المثال الثاني وهو ما أحسن زيدا، ضمير ماذا؟ مستتر. إذا نقول إذا كان الفاعل ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. هذه الصورة. كذلك قال وضرب موسى عيسى، وضرب موسى عيسى، إذا بغينا نعرب الجملة كيف نقوله؟ ضرب فعل ماض، موسى فاعل، مبني قول مرفوع بالضم المقدر على الألف تعذرا، عيسى مفعول به منصوب بالفتح المقدر على الألف تعذرا. طيب هل يجوز أن نؤخر الفاعل هنا ونقدم المفعول؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه التبس الفاعل بالمفعول، التبس الفاعل بالمفعول، أرى نأخره. لاحظ معي، ضرب موسى عيسى، إذن الضارب من هو؟ موسى. والمضروب من هو؟ عيسى. أرى نأخره نقول ضرب عيسى موسى. أنا أفهم الضارب من المضروب؟ لا نفهم، فهمنا؟ إذن لذا لابد أن نحافظ على الصورة الأصلية، تقديم الفاعل وتأخير المفعول، هذا هو الأصل. إذن فتأخير الفاعل هنا لا يجوز. لماذا؟ لوجود ماذا؟ لوجود الالتباس. ضرب موسى عيسى. كذلك تقول كلمت ليلى سلمى، نفس الحالة، هذا في المذكر وهذا في المؤنث. كلمت ليلى سلمى، إذن فليلى هي الفاعل، هي المتكلم، وزيد سلمى هي المفعول. إذن يجب أن نحافظ على هذا، لأن الفاعل مع المفعول يلتبس هذا بهذا، فلا نميز بينهما إلا بالرتبة، إلا بتقديم الفاعل وتأخير المفعول، لا قرينة. طيب، إذا وجدت القرينة غير الرتبة، إذا وجدت قرينة تدل على الفاعل، على تمييز الفاعل من المفعول، يجوز حينها تأخير الفاعل أم لا يجوز؟ يجوز. مثال ذلك أرضعت الصغرى الكبرى، أرضعت الصغرى الكبرى، أعرب لي أرضعت الصغرى الكبرى، أرضع فعل ماض التأنيث الساكنة، الصغرى مفعول به، الكبرى فاعل. من أين عرفنا؟ ما هي القرينة؟ هذه تسمى بالقرينة المعنوية، لأن الذي يرضع ما هو؟ الكبير. التي ترضع هي الكبيرة، والتي ترضع هي ماذا؟ هي الصغيرة. هذه تسمى بالقرينة ماذا؟ المعنوية. من هذا الباب أكل الكمثرى موسى، مثلا نوع من الفواكه، نعم يمكنش الإجازة موسى، أيوة هذا هكذا أكل الكمثرى موسى، عرب لي الجملة. أكل فعل ماض، الكمثرى مفعول به مقدم، موسى هو الفاعل. تأخير الفاعل هنا جائز ولا مش جائز؟ جائز لوجود ماذا؟ القرينة، والقرينة معنوية، هو أن الآكل هو موسى فلا يمكن أن يكون مأكولا، وأن المأكول هو الكمثرى ولا يمكن أن يكون آكلا. فالموضوع وهذا بحال الحديث أكل طعامكم الأبرار، هل يجوز أن نقول أكل طعامكم الأبرار؟ والله أعلم، سمعت أنا شي وحيد كيحكي شي حكاية هكذا، الله أعلم واش صحيحة ولا لا. الشيخ العثيمين يعني مشى هو الطلبة ضيوفنا عند شي واحد وعطاهم طعام حر بزاف، شواهم لما كانوا خارجين بحالهم، عمل الدعاء قال أكل طعامكم الأبرار، قالوا له يا شيخ طعامكم مفعول منصوب، قال لا فاعل وكلكم، يعني بديك الحر اللي فيه أكل طعامكم الأبرار، واش الموضوع. على كل حال، إذا وجدت القرينة تميز بين الفاعل والمفعول جاز تأخير الفاعل، سواء كانت القرينة معنوية كما سبق أو كانت القرينة لفظية، كانت القرينة ماذا؟ لفظية. مثال ذلك كلمت موسى سلمى، كلمت موسى سلمى، عرب الجملة، كلم فعل ماض التأنيث، سلمى كلمت موسى سلمى، موسى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف، سلمى فاعل مؤخر. إذن لماذا قلنا سلمى هي الفاعل؟ ما هي القرينة التي ميزت لنا بين الفاعل والمفعول؟ هي تاء التأنيث الساكنة. لو كان موسى هو الفاعل لقلنا ماذا؟ كلمة. وش الموضوع؟ طيب سؤال يتعلق بالدرس السابق، كلمت موسى سلمى، التأنيث هنا واجب ولا جائز؟ وش نقولوا؟ هذ كلمت موسى سلمى، التأنيث هنا وش واجب ولا جائز؟ هنا وجودي الفاصل، فصلنا بالمفعول، هذا بحال ديك حضر حضرت القاضية امرأة بحال تماما. نرجع للموضوع، هو أن إذا وجدت قرينة تميز وتدفع الالتباس وتميز الفاعل من المفعول، هنا يجوز تأخير الفاعل أم لا يجوز؟ يجوز تأخير الفاعل، وإذا لم توجد القرينة فلا. إذن فنقول هذه الصور يجب فيها ماذا؟ تقديم الفاعل، يجب فيها تقديم الفاعل. الصورة الأولى ما هي؟ إذا كان الفاعل ضميرا متصلا أو مستتيرا. الصورة الثانية ما هي؟ إذا حصل الالتباس بين الفاعل والمفعول ولا قرينة تدفع هذا الالتباس أو تميز بين الفاعل والمفعول، هنا يجب ماذا؟ تأخير الفاعل. إذن فتحدثنا عن ثلاث رتب. تحدثنا أولا على الأصل، وهو أن الفاعل يلي الفعل ويتصل به، فلم يبقى رتبة للمفعول إلا التأخير عنهما. مفهوم الموضوع؟ طيب، أيجوز أن يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول؟ يجوز، وهذا في على ثلاث مراتب، التقديم والتأخير على ثلاث مراتب. مرتبة يجوز فيها فقط يجوز فيها ماذا؟ تأخير الفاعل. ومرتبة يجب فيها تأخير الفاعل. ومرتبة لا يجوز فيها تأخير الفاعل. أعيد، تقديم الفاعل وتأخيره مع المفعول على ثلاث مراتب. مرتبة ماذا؟ يجوز فيها تأخير الفاعل ويجوز تقديمه. ومرتبة يجب فيها تأخير الفاعل، سبقت الصورة هذه، تأخير الفاعل. والمرتبة الثالثة لا يجوز فيها تأخير الفاعل وإنما يجب تقديمه. شمل المراتب الثلاث هذا ما يتعلق. ثم المصنف في الحقيقة فرع هذا كلام لا علاقة له بالباب، ولكن بما أنه ذكره لابد أن نذكره. كان بعض المدرسين لما يوصل الشيخ قاعدة ربما ما عندهاش علاقة بالباب أو لها ارتباط قليل بالباب أو لا كذا يطويها، يقول لك هذه ماشي موضوعنا خليها ويدوز عليها. لا، المصنف ذكرها لابد الطالب يفهمها. هذه القاعدة هي قوله: وقد يتقدم على العامل جواز النحو فريقا هدا ووجوب النحو أينما تدعو. الحديث الآن عن ماذا؟ وقد يتقدم، ضمير في الفاعل يتقدم على من يعود؟ يعود على الفاعل. تلفلت للطالب الآن، هذا حكم من أحكام المفعول وليس من أحكام الفاعل. لاحظ معي، ارجع للعبارة اللي قبل منه، وقد يجب تأخير المفعول. اشتي المشكل مين؟ الخلل مين دخل؟ إذن هو كان يتحدث على المفعول، تأخير المفعول، وضمنا أنه يستلزم من تأخير المفعول تقديم الفاعل. ما عليش جوزنا هذه، ولكن رتب عليها أن المفعول يجوز يعني أن المفعول يتقدم أحيانا جوازا وأحيانا وجوبا. وش دخلنا فادي دي عط الله هذا. قال: وقد يتقدم أي المفعول، وقد يتقدم أي المفعول على ماذا؟ على العامل. ما المراد بالعامل؟ الفعل أو ما يقوم مقامه. ولا شك أن المفعول إذا تقدم على العامل فقد تقدم على إيش؟ على الفاعل. يقول ابن مالك: وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، ولا شك حتى قبل الفاعل، لأن الفاعل علمنا أن رتبته هو التأخير عن الفعل. فإذا تقدم المفعول على الفعل فقد تقدم حينها حتى على الفاعل. طيب، وقد يتقدم أي المفعول على العامل جوازا نحو ماذا؟ فريقا هدا. فريقا في الإعراب نقول مفعول مقدم، هدا فعل مؤخر وفيه ضمير مستتير هو الفاعل. إذن الشاهد هو أن المفعول جاء مقدما على الفعل والفاعل. وهذا التقديم جائز ولا واجب؟ جائز، إذ لا مانع من تأخيره، بل إن تأخيره هو الأصل. فنقول هدى فريقا. فهمنا؟ هدى فريقا، فهمت الدرس، الدرس فهمت، لا مانع. وأحيانا يكون تقديم المفعول واجبا، متى؟ إذا كان المفعول من أدوات الصدارة، إذا كان المفعول من أدوات الصدارة فلا يجوز تأخيره، بل يجب تقديمه، لأننا إن أخرناه ضاعت صدارته وهو من أدوات الصدارة. مثال ذلك قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي اسم شرط، وأسماء الشروط من أدوات الصدارة. إذن أيا من اسم شرط مفعول مقدم، ما زائدة أو صلة، تدعو فعل وفاعل. تقدم المفعول أنه من تقدم، تقدم، تقديمه جائز أم واجب؟ واجب. لماذا؟ لأنه من أدوات الصدارة، لأنه شرط والشرط من أدوات الصدارة. طيب إذا أخرنا وقلنا هكذا تدعو أيا، تدعو أيا، أخرنا المفعول ووضعناه في رتبته الحقيقية، ماذا ينتج عن هذا؟ ما المانع من هذا؟ هو أن أداة الصدارة داعت لها الصدارة، وهذا لا يجوز، فلا بد من المحافظة على على صدارتها. أي نعم. وقد يتقدم على العامل جواز النحو فريقا هدى ووجوب النحو أينما تدعو. ثم قال وإذا كان الفعل، لنختم الباب، وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة فالفاعل إما معرف بأل الجنسية. طيب إذا كان العامل عامل الفاعل، هنا رجع المصنف الباب لإحكام الفاعل، إذا كان الفعل هو نعمة أو بئسة فالفاعل لا يخلو من ثلاث حالات أو له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون، أي الفاعل إذا كان الفعل نعمة أو بئسة، أن يكون، الحالة الأولى أن يكون الفاعل ماذا؟ مقرونا أو معرفا بأل الجنسية. مثال ذلك نعم العبد، نعمة المرأة، نعم الرجل، بئس القرين. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مجردا من أل لكنه أضيف إلى ما فيه أل، هو الفاعل مجرد لكنه مضاف إلى المقرون بها، وذلك كقوله تعالى ولنعم دار المتقين، نعم دار، فدار هو الفاعل مجرد من الألف واللام لكنه ماذا؟ أضيف إلى المتقين وهو مقرون بأل. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون ضميرا مستترا، أن يكون إيش؟ ضميرا مستترا، لكنه في هذه الحالة إذا كان ضميرا مستترا لابد أن يفسر بتمييز أو بنكرة منصوبة على التمييز، وهذه هذه النكرة أو هذا التمييز يطابق المخصوص بالذم أو المدح. فهمنا؟ كيف تقول بئس للظالمين بدلا، بئس إعراب الجملة هكذا، بئس فعل ذم، فعل ذم وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، فيه ضمير مستتر هو الفاعل، للظالمين جر مجرور، بدلا شنو هذا؟ تمييز. يفسر ماذا؟ يفسر ذلك الضمير، يفسر ذلك الضمير المستتر في الفعل. تقدير هكذا بئس هو أي البدل بدلا، بئس هو فسرها الضمير أي البدل بدلا، مفهوم الموضوع. ثم بعد هذا يأتي المخصوص بالمدح أو بالذم، بعد نعمة أو بئسة وبعد فاعلها سواء كان مقرونا بآل أو كان مضافا إلى المقرون بها أو كان ضميرا مستترا مفسرا بتمييز مطابق المخصوص، بعد هذا يأتي دور ماذا؟ المخصوص بالمدح أو بالذم. فتقول نعم الرجل زيد، زيد ماذا؟ مخصوص بالمدح. بئس الرجل الجاسوس، فهو المخصوص بالذم. أمنا؟ وذلك المخصوص بالذم أو المدح إعرابه أنه مبتدأ، مبتدأ مؤخر، والجملة قبله ماذا؟ خبره، وهذا موضوع آخر. شلون الموضوع؟ إذن الشاهد عندنا أو المقصود من الباب عندنا هو ماذا؟ هو أن الفاعل إذا كان الفعل نعمة أو بيسة له ثلاث حالات: الأولى أن يكون مقرونا بأل، الثانية أن يكون مضافا إلى المقرون بها، ثالثا أن يكون ضميرا مستترا مفسرا بتمييز مطابق للمخصوص. ثم قال: باب النائب عن الفاعل.